الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف سدده الله تعالى، قال: الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بأن الله تعالى اصطفى رسلا من البشر لبيان الهدى وتحقيق عبوديته وإقامة حجته، وفضل بعضهم على بعض، وهم معصومون فيما يبلغون عن ربهم، ولهم معجزات تؤيد رسالتهم. إذن ذكر هنا الركن الرابع من أركان الإيمان، فذكر جملة من الأمور. الأمر الأول أن الله تعالى يصطفي رسلا من البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك، في آيات كثيرة. قال: لبيان الهدى وتحقيق عبوديته وإقامة حجته. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل يبعثهم الله تعالى لإقامة حجته على خلقه. فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد أخذ العهد على الخلق أن يؤمنوا به وأن يوحدوه؟ يقال: بلى. قال تعالى في الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فبين الله تعالى أنه أخذ الميثاق على الخلق بأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يقال: هذا الميثاق على خلاف معلوم بين أهل العلم هو يقابل الفطرة، أي هذا الميثاق يدل على أن الخلق قابلون للحق، مجبولون على قبول التوحيد، لكن هذا لا يكفي في إقامة الحجة عليهم، فلا بد من إقامة ما يسمى بالحجة الرسالية حتى يعلم الله تعالى من يتبع دينه ومن يتنكب عن صراطه المستقيم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدل على أن العذاب متوقف على تبليغ الرسل. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فدل على أنه لا بد أن يحكم عليه بالعذاب إذا شاق بعد أن تبين له الهدى، وهذا هو المقصود بقيام الحجة الرسالية. قال: وفضل بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فمنهم الرسل ومنهم الأنبياء، والرسل أفضل من الأنبياء، ومن الرسل أقوام أفضل من غيرهم كما ربما سيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى. قال: وهم معصومون فيما يبلغون عن ربهم. وهذا الذي ذكره هو بعض العصمة، لم يذكر كل العصمة وإنما ذكر بعض العصمة. العصمة أنواع. الأولى هي عصمة الأنبياء في تبليغ الشرع، أي أنهم لا يبلغون شيئا خطأ وينسبونه إلى الله، بل كل ما يبلغونه فهو حق، وهذه متفق عليها بين المسلمين، عصمة التبليغ. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهذه العصمة الأولى. العصمة الثانية العصمة من الذنوب، وهذه هي التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم. وحاصل هذا الخلاف أن يعلم أن الأنبياء معصومون من الشرك اتفاقا، ومن الكفر اتفاقا، ومن الكبائر على الصحيح، ويجوز عليهم صغار الذنوب ولا تجوز عليهم صغار الخسة على الصحيح. فهمتم؟ لأن الصغائر نوعان، صغائر فيها نوع خسة كالبخل وكالنظرة إلى المرأة التي لا تحل وغير ذلك، فهذا لا يجوز في الأنبياء، وهناك صغائر أقل من ذلك، هذه جائزة على الأنبياء لأن النصوص دلت على أن الأنبياء وقعوا في بعض الأخطاء، غير أن الذي يفرق النبي عن غيره أن النبي إذا وقع في الخطأ حاله بعد الذنب أعظم من حاله قبل الذنب. ولهذا قال سبحانه، قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. في آيات كثيرة في قصة موسى وقصة نوح وقصة إبراهيم وهكذا عليهم السلام جميعا. إذن هذا خلاصة المسألة، وفيها خلاف معلوم يبحث في كتب العقائد المطولة. قال: ولهم معجزات تؤيد رسالتهم، أي أن الأنبياء والرسل أيدهم الله جل وعلا بمعجزات. هذه المعجزات هي آيات صدقهم وبراهين تصديقهم من عند الله سبحانه وتعالى. والمراد بهذه الآيات والبراهين أمور خارقة للعادة، يعلم الناس أن الذي قامت به مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. وغالبا هذه الآيات والبراهين، وهي التي تسمى بالمعجزات، تكون من جنس ما عند هؤلاء القوم. ولهذا كانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما جاء به السحرة، وإن كانت ليست سحرا، ومعجزة عيسى عليه السلام من جنس ما جاء به الأطباء لكنها ليست طبا وإنما هي معجزة، وكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم، وهي أن العرب كانوا أصحاب لغة وفصاحة فجاءهم القرآن معجزا لهم، قد تقدم هذا في الدرس الماضي. قال بعدها، قال: وجميعهم يصدق بعضهم بعضا في أصول الرسالة من التوحيد والعبادة وإن اختلفت بعض شرائعهم. وهذا يفسره قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا كله: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. العلات هم الأمهات اللاتي يتزوجن بأب واحد، يكون الأب واحد، والمقصود بالأب هنا أصل الدين والتوحيد. والعلات هم النساء، وأخوة لعلات أي أخوة من الأم، الأب واحد والأمهات تختلف، فتكون الشرائع وتفاصيل الشرائع عندهم مختلفة. فليست عندهم زكاة كزكاتنا وصوم كصومنا وصلاة كصلاتنا، غير أن الجميع مقر بأمر واحد، وهو الذي جاء في قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا لو تأملت دعوات الأنبياء جميعهم يقولون: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فتجد أن الكل يتفق على أمر واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وذكر العلماء أن من الأمور التي يتفق عليها الأنبياء خمسة أمور، وهي المقاصد الكلية الكبرى، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والبضع أو النسل أو الفرج أو غير ذلك مما يسمى. واضح؟ فهذه كلها تدور عليها دعوة الأنبياء جميعا. قال: وإن اختلفت بعض شرائعهم. فإن قال قائل: بأي شريعة نعمل؟ يقال: بشريعتنا، لأن شريعتنا نسخت كل الشرائع قبلها. وها هنا مسألة معلومة في أصول الفقه، وهو أن كيف نعمل بشرع من قبلنا. يقال: شرع من قبلنا له حالات، الحالة الأولى أن يوافق شرعنا، هنا نعمل به موافقة لشرعنا. الثاني أن يخالف شرعنا، بالإجماع نعمل بشرعنا دون شرعهم. بقي أمر ثالث، وهو ما لا يوافق ولا يخالف، فهذا يعمل به ما لم يخالف أصول هذه الشريعة. ولهذا الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فنستفيد من هذه الآية أن البقرة يذبح لا ينحر، وهي القصة في غير هذه الأمة إلى غير ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي مسألة خلاف محله كتب أصول الفقه ومذهب الجمهور ومنهم المالكية بأنهم يعملون بشرع ما قبلنا إذا لم يخالف شرعنا. قال: وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. قال قبل ذلك بأن الرسل تتفاضل، وقلت لكم بأن الرسول أعظم من النبي، والفرق بين النبي والرسول أن النبي يبعث إلى قوم موحدين، والرسول يبعث إلى قوم مشركين. هذا هو أعظم الفروق بين النبي والرسول، وبينهما فروق أخرى قال بها أهل العلم، ومن ذلك أن جماعة من أهل العلم في القديم والحديث قالوا: الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، وأن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. وهذه المسألة تشكل على طلاب العلم باعتبار أنهم يقولون: إذا كان كيف يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ؟ إذن لماذا هو نبي إذا كان لا يؤمر بالتبليغ؟ علما وأن المسلم العامي أو المسلم الذي عنده علم يؤمر بالتبليغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكيف نقول بأن أحد المسلمين إذا علموا أمرا يؤمرون بالتبليغ، وأنبياء كبار مرسلون من عند الله تعالى لا يؤمرون بالتبليغ؟ والجواب أن يقال: التبليغ نوعان، تبليغ فيه إلزام وقتال ومحاجة إذا خالف أهله، والنوع الثاني تبليغ فقط فيه تبليغ النصوص بدون إلزام. الأول هو المنتفي عن الأنبياء على هذا التعريف، ولكنه جائز في حق الرسول، بل واجب في حق الرسول. إذن ليس مجرد الكلام على مجرد التبليغ، القصد العلماء في قولهم ولا يؤمر بالتبليغ أي ولا يؤمر بالتبليغ المستلزم للقتال والمنافرة والمفاصلة لمن خالف ذلك الخطاب. فهمتم؟ إذن ليس المقصود فقط مجرد التبليغ، وإلا هذا يقوم به أحد المسلمين. لكن الأقرب كما قلت لكم، وهذا قرره شيخ الإسلام في النبوات، بأن أعظم فرق بين النبي والرسول أن هذا يرسل إلى قوم موحدين وهذا يرسل إلى قوم مشركين. قال: إذن هذا الفرق بين النبي والرسول. طيب الرسول أعظم من النبي قطعا، هؤلاء الرسل يتفاضلون كما يتفاضل الأنبياء والمرسلون. أعظم الرسل خمسة ذكرهم الله تعالى في سورة الأحزاب، وذكرهم في سورة الشورى. في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وفي سورة الأحزاب أيضا في قول الله تعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك الآيات. إذن هؤلاء هم أولو العزم. ما معنى العزم؟ قال تعالى في آدم: ولم نجد له عزما. فالعزم المقصود به هو غاية الصبر في دين الله، مقصود بالعزم هنا غاية الصبر في دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الخمسة هم الذين تميزوا به. وقد ذهب بعض السلف ولعله عبد الرحمن بن زيد إلى أن الرسل جميعا من أولي العزم، لأن قال الكل عندهم صبر، ولكن هذا غير صحيح، وجمهور العلماء على خلافه، باعتبار أن الله تعالى خصص هؤلاء الخمسة بالذكر. ولو تأملت في حديث الشفاعة ذهب الناس إليهم ويزيدون عليهم آدم باعتبار أنه أول البشر، وإلا ما بخلاف آدم لم يزيدوا عليهم واحدا، فدل على أن هؤلاء هم أعظم الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نوح أبو البشر الثاني، إبراهيم أبو الأنبياء، موسى وعيسى من ذرية بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. هؤلاء هم الخمسة، أعظمهم اتفاقا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى على الصحيح، وتبقى المفاضلة بين عيسى ونوح محل اجتهاد بين العلماء، و وعليهم السلام جميعا. ثم قال: وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه رفع وسينزل قرب الساعة. بعد أن تكلم على أولي العزم، تكلم عن واحد من أولي العزم وهو عيسى عليه السلام، وكلامه عليه لما وقع في عيسى عليه السلام من الخلاف. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بعد من اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فالأحزاب اختلفوا في عيسى، اختلافهم كان على أنحاء. قال بعضهم هو الله والعياذ بالله، قال بعضهم هو ابن الله، وقال بعضهم هو ثالث ثلاث، وقال الطائفة قليلة منهم هو رسول الله. هؤلاء الطائفة القليلة كانوا يسمون في عهد النصارى بالموحدين، وفيهم أقوام إلى هذا الزمن موجودون يسمون بالموحدين. وهذا الإيمان بعيسى عبد الله ورسول الله لا ينفعهم إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه ينفعهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته الكل مخاطبون باتباعه، فمن تبعه فهو في الجنة ومن خالفه فهو في النار قطعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. والمقصود بالأمة هنا أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أي كل الخلق. ثم لا يؤمن بيهودي أو نصراني، فصل، قال يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحابي النار. بل لو كان موسى حيا واتبعه الناس الآن وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من عيسى لظلوا. قال: عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته هي كن، الكلمة التي ألقاها الله تعالى إلى مريم هي قوله كن، وقوله وروح منه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وروح منه، الروح هنا منه، المن هنا ليست طبعيضية كما يقول النصارى، أي هي بعض روح الله، لا، بل هي من الابتدائية، أي أنها روح ابتدأت من عند الله بقوله كن. وأنه رفع، قال تعالى بل رفعه الله إليه. قال وسينزل قرب الساعة، قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قوله ليؤمنن به قبل موته أي أن عيسى سيعود في آخر الزمان. فصلت هذه الآية الأحاديث التي بيّنت أن عيسى عليه السلام سينزل على جناح ملك عند المنارة البيضاء في الشام في دمشق، وحينها ينزل ويقتل المسيح الدجال. واضح؟ ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وبيّن أنه سيتبع شريعتنا، بل سيزيد أمورا في شريعتنا ستصير حينها من شريعتنا باعتبار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنه يكسر الصليب قطعا ولا يقبل الجزية، إما مسلم أو تقاتل انتهى، ويقتل الخنزير ويلزم الناس بالإسلام. هذا عيسى عليه السلام. وأهل الكتاب إما أن يتبعوا نبيهم ويتبعوا دينه الذي جاء به وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم سيخالفوا نبيه مرة أخرى. وهذه الملحمة التي تقع في آخر الزمان الذي يطلق عليها الناس كلمة هرمجدون، أرماجيدون، هذه هي ملحمة آخر الزمان التي تكون بين المسلمين والنصارى، وينزل عيسى بعدها ويقتل المسيح الدجال، وعليها أفلام ومسلسلات وبهذا الاسم، وطبعت كتب بهذا الاسم قطعا، وبعضها موجود عند أهل الكتاب، بعضها موجود عند أهل الكتاب، لكن لا تجد أمة عندها من تفاصيل آخر الزمان كما تجد عند المسلمين. قال بعدها، قال وما من قوم إلا أرسل إليهم نبي بشريعة من قبله أو رسول بشريعة جديدة. قال وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشر به الأنبياء قبله، ودلت الدلائل اليقينية على صدق رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ذكر بعد مسألة أخرى، وكأنه يشير بها إلى الخلاف المعروف بين النبي والرسول وقد تقدم، لأن بعض العلماء لما فرقوا بينهما قالوا الرسول يأتي بشريعة جديدة والنبي يأتي بشريعة من قبله حتى يؤكدها ويرسخها بين الناس. وهذا الفرق صحيح في بعض الأمثلة غير صحيح في بعض الأمثلة، فإن عيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة، واضح، وإنما عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة. عيسى عليه السلام جاء مصدقا بالتوراة مطبقا لها، غير أن الإنجيل ماذا زادت؟ زادت بعض المواعظ والرقائق التي كان المراد بها تليين قلوب بني إسرائيل الذين أكلت الشدة والغلظة قلوبهم. فعيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة، وهو الذي يسمى بلغة الآن لانسيان تستمون ونوفو تستمون. لانسيان هو التوراة، والجديد هو الإنجيل، وما في الإنجيل تصديق لما في التوراة. إذن هذا الفرق وإن قال به من قال من الأئمة فهو لا ينطبق دائما، يعني ليس فرقا جامعا مانعا. وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه السلام رحمه الله تعالى مستدلا بأحوال الأنبياء عليهم السلام ضاربا الأمثلة في كتابه النبوات. قال: وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشر به الأنبياء قبله، بل الله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء بأنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لينصرنهم. قال تعالى في آل عمران، قال وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نسيت الآية قبلها. الحاصل أن الله تعالى أقر الأنبياء على الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال من قال من أهل العلم: ما من نبي بعث إلا وقد جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله هذه واضحة، ومحمد رسول الله، لأن الله أخذ عليهم جميعا الميثاق، لو بعث وفيكم، لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء واجب عليكم أن تنصروه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا لابد، كان الجميع يعلمون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النبي آخر الزمن هو أفضلهم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه جبريل وصلى بهم في بيت المقدس وقد صلى بأرواحهم لأنهم ماتوا، سوى عيسى عليه السلام الوحيد الذي لم يمت، لم يستدرك واحد ويقول: لماذا تقدم هذا علينا ونحن أحق بالفضل منه؟ لم يستدرك واحد. دل على أن هذا أمر مستقر عند الأنبياء والمرسلين بأن أفضلهم هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نعم إيه؟ قال: وقد بشر به الأنبياء قبل، ودلت الدلائل اليقينية على صدق رسالته، وهذا دلائل النبوة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلها في كتاب السيرة. قال: ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا بعد انتهى الكلام على الإيمان بالرسل إجمالا، سيتكلم عن بعضهم تفصيلا، وبعضهم المراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرفه. وسيذكر هنا جملة من سيرته الطيبة العطرة عليه الصلاة والسلام، فقال: فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه وهو الذي ساقه البخاري في صحيحه هو من محمد إلى عدنان، من محمد إلى عدنان، هذا متفق عليه بين أهل الأنساب. من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه اختلافا كبيرا، لكن الكل يجمعون بأن عدنان من ذرية إسماعيل، وأن إسماعيل هو ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، واضح؟ إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن متحققون منه قطعا هو أنه محمد بن عبد الله إلى عدنان. قال هنا: الهاشمي القرشي، وهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أعرق أنساب العرب أما وأبا. قال: ولد في مكة يقول الناظم: مولده في البلد الأميني، مولده بالبلد الأميني عام خروج الفيل عام مولده في البلد الأميني عام خروج الفيل في تبييلي. ويقول ابن بالعز في المئية، يقول: وافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان، يعني 20 أفريل، فهمت؟ نيسان هو أفريل يعني بالتاريخ الميلادي. قال: ولد في مكة اتفاقا، بسم ولد في مكة. قال: في عام الفيل اتفاقا، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، عام قدوم الفيل للتبييني. ناظم ايش قال؟ لماذا للتبييني؟ لأن الله تعالى جعل ولادته في سنة ليست كالسنوات قبلها، وكان العرب يؤرخون بالأحداث الكبار، عام حرب كذا، عام طاعون كذا، عام الفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام وقع فيه هذا الحدث العظيم، وذلك لأمرين: الأمر الأول حتى يكون مولده في سنة متميزة، الثاني أن مقتل أبرهة وجيشه وقصة الفيل يدل على ما يسمى بإرهاصات النبوة، أي أن هناك عظيما يولد، وهذا العظيم كما أن الله سنة ولادته كسر المشركين فهو بنفسه سيكسر المشركين فيما بعد. قال: في يوم الاثنين، وهذا أيضا بالاتفاق لأن النص صريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في الاثنين. يقول ابن بالعز في المئية، يقول: في يوم الاثنين طلوع فجره، أي عند طلوع الفجر ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره يتيما، والمقصود بيتمه هنا يتم الأب للأم، واليتيم في الشرع من مات أبوه وهو دون البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ولم يجدك يتيما فآوى. قال: مات أبوه ولم يره، ثم ماتت أمه في صغره، ورباه جده، ثم عمه أبو طالب. قوله: ثم ماتت أمه في صغره، ماتت أمه وله 6 سنوات، كفله جده، ثم عبد المطلب جده كفله، مات بعد 2 سنين، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. ولهذا يقول الناظم، يقول: ثم أبو طالب العم كفل، أي أن أبا طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده، فكفله أبو طالب منذ أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. قال هنا: قال: واشتغل برعي الغنم ثم بالتجارة، واشتهر بالصدق والأمانة، فتزوج خديجة وعمره 25 عاما. فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، وكان عمه أبو طالب يصحبه معه في التجارة، ولهذا يقول الناظم: وصار بصر وزار بصر الشام معه وارتحل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صار زار مع عمه بصر الشام وهو صغير، ثم تاجر. ولما بلغ خديجة صدقه وأمانته أرادت أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة مضاربة، تعطيه السلعة وهو يبيعها ثم تعطيه نصيبه من الأرباح، فأرسلته إلى الشام وربح ربحا عظيما، وكان معه خادمها ميسرة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بأرباح عظيمة ومعه ميسرة، وعاد ميسرة متعجبا من هذا الرجل، فقد حدث ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا عجيبة من حسن خلقه، وربما بعض الأمور التي حدثت له تدل على أن هذا الرجل رجل عظيم. فأعجبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت له خادمتها نفيسة تخطبه، يعني تعرض بأنك لو خطبتني قبلت. وكانت خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجت برجلين في الجاهلية، منها أبو هالة، وأنجبت من كل واحد، فهي كانت امرأة ثيبا ولم تكن امرأة بكرا. لكن العرب كانوا لما مات زوجها الثاني كان العرب يريدون جميعا الظفر بخديجة، لأنها ذات حسب ونسب وجمال وتجارة، لكنها لم تقبل أحد من أعيان مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصغرها ب15 سنة، فعمرها 40 وعمره 25 سنة، وتزوجها حينها وخطبها عمه أبو طالب ومعه العباس، وذهبوا وخطب خديجة. قال: ثم أنزل عليه الوحي في غار حراء وعمره 40 عاما، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده، فأول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، ويمكن أن يزاد على هذا الكلام ومن العبيد بلال، ومن الموالي الذين أعتقوا زيد بن حارثة. وهذا هو الجمع بين كل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس واحد آمن، لكن لو قلت من آمن به أولا على الإطلاق يقال خديجة ثم ورقة بن نوفل، لأن أول ما جاء الخبر خديجة ذهبت إلى ابن عمها ورقة، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ بالعبرانية، فصدقته خديجة ثم صدقه ورقة رضي الله تعالى عنه وهو في الجنة قطعا. قال: وبذل نفسه لله تعالى والدعوة إليه، وابتلي في ذاته، وأيده الله تعالى بالمعجزات، وأسري به ليلا إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى، فرأى من آيات ربه الكبرى. وقد فصلنا لكم هذا تفصيلا كبيرا في درسنا في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نستأنفه إن شاء الله تعالى بعد هذه السلسلة التي نحن نقوم بها. ولو تذكرون لما تكلمنا على الإسراء والمعراج قلنا بأن الإسراء والمعراج جاء بعد ما يسميه أهل السيرة بعام الحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب الذي كان يحميه، ولكن الصحيح بأن هذه التسمية لا تصح، لأن الحزن ليس ممدوحا في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحزن أو الحزن نفس المعنى، لكنه عام شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله تعالى إلى السماء حتى يبين له عدة أمور، منها إذا جهل قدرك أهل مكة فأنت قدرك عند الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الناس، انظر كيف كان إماما لهم في بيت المقدس، ثم إذا جهل قدرك أهل الأرض فانظر إلى قدرك عند السماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع من السماء الأولى إلى الثانية، وقابل من قابل من الأنبياء حتى بلغ سدرة المنتهى، وصل موضعا لم يصله أحد. قال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى ليست هي الجنة، الجنة عند سدرة المنتهى، الجنة هناك، لكن سدرة المنتهى هي سدرة وأماكن فيها أشجار، وهذه الأشجار لما غشيها نور الله تعالى صارت مشرقة مفتوحة كآذان الفيلة. فهنا فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو كله قوة وإيمان ويقين على ما عنده من الدين حتى يبلغ، ولم يلبث بعد هذا إلا إلى أن هاجر، ولهذا ذكر بعدها الهجرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت المعراج كان مهما، لأن الله تعالى إذا لم يثبت نبيه ما كان لنبيه أن يثبت. بعض الناس يظن بأن الأمر سهل، ليس أمرا سهلا، هذا أمر لا يستطيعه أحد من البشر، أن تقاوم مكة بكفرها وعنادها وجبروتها والمسلمون يعذبون من حولك ولا أحد ينصرك وأنت ثابت لم يتأخر مرة، هذا أمر لا يستطيعه إلا نبي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صبرت في الله كما لم يصبر أحد، وأذيت في الله كما لم يؤذ أحد. فجاء توقيت المعراج تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والنتيجة: إذا لأذقناك ضعف الحياة، أي ضعف العذاب في الحياة، وضعف الممات أي وضعف العذاب يوم القيامة. فهمتم؟ لكن الله ثبته بأمور، منها هذه المعجزات التي كانت تقع له. ولهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من قرن المنازل وقد سلط عليه عبد يليل الطائفي صبيان الناس وضربوه، جاءه ملك الجبال وقال: يا رسول الله إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. جاء في رواية أخرى أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أرأيت تلك الشجرة من ضفة الوادي؟ قال: نعم رأيتها. قال: أدعوها. فدعاه فشقت ووقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم شجرة بعروقها. ثم جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، مرها أن تعود. فأمرها فعادت. قال: أزيدك؟ قال: حسبي. يعني أنت حتى تعلم أنت من هو، أنت هذا، فلو كذبك هؤلاء لا يضرك. فالله تعالى ثبت نبيه بهذه الأمور. ثم قال: ثم هاجر بعدها إلى المدينة فبنى مسجد قباء، ثم بنى المسجد النبوي وجمع الصحابة حوله وبدأ جهاده في الله تعالى بغزوة بدر السنة الثانية من الهجرة. قال: وانتصر فيها المسلمون، ثم غزا أحد في السنة الثالثة من الهجرة. قال: وابتلي فيها الصحابة لمخالفة بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم غزوة الخندق السنة الخامسة من الهجرة. ثم غزوة بني المصطلق، وهي التي وقعت فيها حادثة الإفك. قال: وكان فيها حادثة الإفك سنة ستة من الهجرة، حيث وقع المنافقون في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها، فبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. وبعدها كانت غزوة بني قريظة، ثم وهي تابعة لغزوة الأحزاب. قال: ثم وقع صلح الحديبية، وفيه بيعة الرضوان السنة السادسة من الهجرة. ونحن وقفنا في درسنا في السيرة هنا، وإن شاء الله نحن وقفنا في آخر ما يتعلق بصلح الحديبية. أظن لم نبدأ الصلح بعد، إيه وصلنا إلى قدوم أظن سهيل بن عمرو، وسيبدأ الصلح، وسترون صلح عظيم وفيه من الدروس الشيء الكثير. قال: ثم كانت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وبعدها غزوة مؤتة، وتسمى معركة مؤتة، ولو ليت الناظم المؤلف عبر بالمعركة، لأن الغزوة هي التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا، ومؤتة في الحقيقة لم يشارك فيها، ولهذا علماء السيرة قالوا معركة مؤتة. قال: وفي رمضان من سنة من السنة الثامنة الهجرة كان فتح مكة، وتسمى غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم. وظهور الحق وزهوق الباطل، وبعده في السنة نفسها كانت غزوة حنين. ثم في السنة التاسعة كانت غزوة تبوك، وبعدها توافدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت القبائل في دين الله أفواجا. وهذه خلاصة حسنة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا ما مر معنا وما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في درسنا في فقه السيرة. قال: وبعد ذلك كانت أواخر الأحداث العظام مع حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. قال: وبعدها بثلاثة أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدائه للأمانة وتبليغه للرسالة، ولازالت شريعته وسنته باقية في أمته إلى قيام الساعة. من اتبعها دخل الجنة، ومن تنكرها دخل النار. خلاصة حسنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن التذكير بها مرة بعد مرة، لأن الوقوف أحيانا مع أحداث السيرة التفصيلية تنسي ترتيبها من حيث الإجمال. ولهذا لو أردت أن تذكر أبنائك بخلاصة مختصرة فهذه الخلاصة تقرأ وتشرح يكون أحسن، لأن ربما الدرس السيرة الطويل يحول بينهم وبين فهم حفظها من جهة الإجمال. وإن كان درسنا في فقه السيرة ليس المقصود به فقط الوقوف مع الأحداث، ولهذا لم نسميه السيرة، سميناه فقه السيرة، لأن المراد الأساس هو الوقوف مع الدروس والأحكام العلمية والفقهية والأخلاقية من تلك السيرة العطرة العظيمة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفس الكتاب.